تسهيلات باب الحديث مثل يشيد قدم. الصلاة عبادة عظيمة من أهم العبادات، فهي أهم العبادات وأعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي عبادة بدنية. الصلاة عبادة بدنية لها أهميتها، فإنها الصلة بين العبد وبين ربه، وهي النور التي يقود إلى الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وأيضا هي قرة العين كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظم أهميتها فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها آخر ما يفقد من دين الشخص، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة أو عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. وهي أيضا أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله وإقام الصلاة، إقام الصلاة بمعنى أداء الصلاة، والتعبير بلفظ الإقامة هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل، فلا يوجد في كتاب الله لفظ صلوا، وإنما فيه لفظ إقامة الصلاة، كما قال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وأيضا قوله عز وجل: وأقيم الصلاة. وأيضا قوله سبحانه: والمقيم الصلاة. وأيضا قوله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة. فلم تأتي الصلاة بلفظ الأداء، وإنما جاءت بلفظ الإقامة، لأن ليس المراد من الصلاة مجرد أدائها، وإنما المراد هو مراعاة شرائطها وواجباتها ومستحباتها. فلهذا فإقام الصلاة على حالتين: إقامة واجبة، وذلك بالإتيان بأقل ما يجب لصحتها بما تبرع به الذمة. والحالة الثانية إقامة مستحبة، وهي الإتيان بالواجبات والإتيان بالمستحبات والإتيان بالمكملات. هذا معنى إقام الصلاة. معلوم أن الصلاة في اللغة بمعنى إيش؟ الدعاء، كما قال الله عز وجل: وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم بمعنى أدعو لهم. وكما قال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا ربي جنب أبي الأنصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت، يعني يدعو لها بمثل ما دعت له. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيضا التعبير بإيتاء الزكاة يعني بمعنى إعطاء الزكاة، ولم تأتي الزكاة في القرآن أيضا بمعنى يعني الإعطاء، وإنما جاء بلفظ الإيتاء، فمراعاة لهذا قال: وإيتاء الزكاة. الزكاة عبادة عظيمة، عبادة مالية محضة. الزكاة عبادة مالية محضة، والزكاة في اللغة بمعنى النماء والتطهير. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والتطهير، وهي حق واجب في مال مخصوص بشرائط مخصوصة. فهذه الزكاة لها أهميتها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في الآية الثانية فإخوانكم في الدين. وأيضا يقول ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالزكاة عبادة عظيمة، وإنما شرعها الله عز وجل في مال الأغنياء مواساة للفقراء. فالحكمة في وجوب الزكاة هو تطهير النفوس من البخل والشح، وأيضا طلبا لنماء والبركة في المال، وأيضا لأجل مواساة الفقراء والمحتاجين، أيضا لمواساة الفقراء والمحتاجين. ولهذا أطلق على الزكاة شرعا بأنها زكاة مراعاة للمعنى اللغوي الذي فيها، بمعنى النماء وبمعنى التطهير، هذه هي الزكاة. قال وإيتاء الزكاة. قال وحج، وحج البيت على الترتيب. ايش قال؟ وحج البيت، هكذا الترتيب. اي نعم، وحج البيت. الحج يعني بفتح الحاء وايضا بكسر الحاء يقال حج، وايضا حج، والاكثر هو كسر الحاء، الاكثر هو كسر الحاء يقال حج البيت. والحج او الحج هو القصد الى معظم. ما معنى الحج لغة؟ هو القصد الى معظم. واما الحج في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لاداء مناسك معلومة، وقصد بيت الله الحرام والمشاعر لاداء مناسك معلومة. ومعلوم ان الحج من اعظم اركان الاسلام، وجاء في فضلها الكثير من الاحاديث من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد أوجب الله عز وجل الحج على أن يستطيع من عباده المكلفين مرة واحدة في العمر، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني على القادر ببدنه والقادر بماله إذا كان لا يصل إلى بيت الله الحرام إلا بالمال. أما الذي هو في مكة ولا يحتاج إلى مال فيجب عليه، أما الذين هم بعيدون فيحتاجون إلى قدرة واستطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فالذي هو عاجز ببدنه، الذي هو عاجز ببدنه على قسمين: منهم من يكون عجزه طارئا، منهم من يكون عجزه مؤقتا، يعني أصيب بشيء في بدنه لكن يرجى له الشفاء، فهذا عليه أن ينتظر إلى أن يعافيه الله عز وجل. وأما من كان عجزه ببدنه مستمر، كان عجزه ببدنه مستمرا كأولئك الذين طعنوا في السن أو أصيبوا ببعض الأمور التي تعيقهم عن الوصول، أو أيضا أمراض مزمنة يعني صاروا طريحي الفراش، فهؤلاء يمكن أن ينوبوا غيرهم، هؤلاء ممكن أن يوكلوا غيرهم في حال حياتهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعجاب المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال: نعم، حجي عن أبيك، أو بهذا المعنى، والحديث متفق عليه. وأما الذي هو عاجز بماله كحال كثير من الناس، الذي هو عاجز بماله هل له أن ينوب؟ رجل مثلا عندنا في اليمن عاجز عن الوصول إلى مكة لأنه ليست عنده قدرة مالية، هل له أن ينوب يتصل على ولده الذي هو مغترب في مكة أو في جدة يقول له: حج عني؟ الجواب لا، لأن من كان عاجزا بماله عليه أن ينتظر إلى أن ييسر الله عز وجل. من الذي يجوز له أن ينوب؟ الذي هو عاجز ببدنه عجزا مستمرا. أما الذي هو عاجز ببدنه عجزا مؤقتا أو عجزا يرجى زواله فلا يجوز له أن يستنيب غيره في أداء هذه العبادة. وكما تقدم أن هذه العبادة أوجبها الله عز وجل على العبد المكلف مرة واحدة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم أن حج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت عليكم، إلى آخر الحديث، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فهذا يدلنا على أن الحج إنما يجب على العبد مرة واحدة. أيضا قال: وصوم رمضان. الصوم بمعنى الإمساك، الصوم بمعنى الإمساك عن المشي وعن الأكل وعن الكلام هذا معنى الصوم في اللغة، كما قال ربنا عز وجل قال إني مخبرا عن يحيى أو زكريا، يحيى زكريا قال إني نذرت للرحمن صوما فلن، عن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأيضا يقول الشاعر خيل صيام وخير وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل لجمة، يعني صيام بمعنى واقفة وأخرى تمشي تغير. فالصوم في اللغة بمعنى الإمساك، وأما في الشرع فهو التعبد لله بالإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا معنى الصوم شرعا. والصوم من العبادات الجليلة العظيمة، وهي عبادة بدنية، الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية مالية، الحج عبادة بدنية مالية، وأما الصوم فهي عبادة بدنية، الصوم عبادة بدنية، وهي من العبادات العظيمة التي هي سر بين العبد وبين ربه، هي سر بين العبد وبين ربه. كيف هي سر؟ لأن الإنسان قد يكون في نهار رمضان مفطرا ولا يشعر به أحد، وأيضا في غير رمضان قد يكون صائما صوم التطوع ولا يشعر به أحد ممن هو بجواره. فإذا الصوم عبادة وسر بين العبد وبين ربه، ولهذا جاء في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال إلا الصوم، إذا قال قائل لماذا خص النبي أو ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي الصوم، يعني بأنه له، مع أن جميع العبادات لله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالجواب أنه قال إلا الصوم فإنه لي أو فإني أجزي به، يعني لأن الصوم من الصبر، ولأنه سر بين الله وبين عبده كما تقدم. قال وصوم رمضان، ففي بعض هذه رواية البخاري وهي تقديم الحج على الصوم، وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد روى هذا الحديث بتقديم الصوم على الحج، وأيضا بتقديم الحج على الصوم. وصرح ابن عمر رضي الله عنه كما في رواية مسلم بتقديم الصوم على الحج، فإنه قال بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال له رجل الصوم؟ قال له الحج والصوم؟ قال لا، بل الصوم والحج، هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. فكما ذكر بعض العلماء أن رواية تقديم الحج على الصوم تحمل على أنها من تصرف بعض الرواة، وأنه من باب الرواية بالمعنى، فالراجح تقديم الصوم على الحج. فهذه أركان الإسلام العظيمة المذكورة في هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، فيه ذكر وبيان أطوار الإنسان، وأصلا عظيم أيضا في باب القدر. قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن يومه 40 يوما. وقع في أكثر النسخ من 40 النووية ذكر نطفة، 40 يوما نطفة، وهذه اللفظة ليست موجودة في الصحيحين، هذه اللفظة ليست موجودة في الصحيحين، بل وليست موجودة كما نبه بعض المحققين في الأمهات، وإنما رواها بعضهم وهي شاذة. فلفظ الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن يومه 40 يوما، ومعناه نطفة، لكن لم تصح في الرواية ذكر نطفة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه فيه احتمالان: الاحتمال الأول بمعنى أن النطفة تقع في الرحم مفرقة ومشتتة فيجمعها الله تبارك وتعالى. الاحتمال الثاني قول: إن أحدكم يجمع خلقه بمعنى يخلط، يجمع بين ماء الرجل وبين ماء المرأة، كما ثبت في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من كل ماء الرجل يكون الولد. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، قال: ما من كل ماء الرجل يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، يعني كم من إنزال لا يحصل منه الولد، وكم من عزل يحصل بعده الولد. فإذا الأمر راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى في إيجاده وفي عدم إيجاده. إن أحدكم يجمع خلقه بمعنى يعني يجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة، كما قال الله عز وجل: خلق من ماء دافق. وأيضا يقول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن يومه 40 يوما، معناه نطفة. هذا في ذكر أطوار الإنسان. أطوار الإنسان في هذا الحديث 3. الطور الأول طور النطفة، النطفة هي المني، وهو ماء قليل، جمعه نطاف، جمع النطفة نطاف. الطور الثاني علقة، وهي العلقة عبارة عن دم متجمد، عبارة عن دم متجمد، يعني أن هذه النطفة تبقى في الرحم حتى تصير علقة. العلقة عبارة عن دم متجمد. ثم الطور الثالث تصير مضغة، المضغة القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، هذه معنى المضغة. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأطوار الثلاثة في قوله سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، من المراد بالتراب أنه خلق من تراب؟ آدم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم، أي خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم من نطفة، أي ذرية آدم خلقوا من نطفة، كل واحد يخلق من نطفة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة أي المصورة أو تامة الخلق، ومن من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إما أن يكون بمعنى غير مصورة أو بمعنى ناقصة الخلق. فهذه أطوار الإنسان الثلاثة، وقد جمع الله عز وجل هذه الأطوار بأوسع من هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا الحديث دل على أن بعد الطور الثالث ينفخ فيه الروح، يعني بعد مضي 120 يوما يصير إنسانا حيا، وقبل ذلك في حكم الميت. الإنسان في الرحم بعد مضي 120 يوما يصير إنسانا حيا تترتب عليه أحكام، وقبل ذلك في حكم الميت، يعني بعد مضي 120 يوما ونفخ الروح فيه فإنه يصير إنسانا، بمعنى لو سقط بعد أن ينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما فإنه يعامل معاملة الحي. إذا سقط المرأة أسقطت ما في بطنها بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل، هذا السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. وأما ويعق أيضا، الراجح أنه يعق عنه، الراجح أن السقط إذا كان بعد نفخ الروح فيه فإنه يعق عنه. لماذا؟ لأنه إنسان سيبعث يوم القيامة، يشرع لوالده أن يعق عنه. أما إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى، لأن بعد نفخ الروح يشرع تسميته، لأنه إنسان سيبعث يوم القيامة يشرع تسميته ويشرع أيضا العقيق، تشرع العقيقة عنه. أما قبل نفخ الروح فيه فلا تشرع هذه الأحكام، لا التغسيل ولا التكفين ولا الصلاة ولا أيضا الدفن في مقابر المسلمين ولا التسمية ولا العقيقة. فهذا حديث عظيم يدل على أنه قبل نفخ الروح فيه يكون في حكم الميت، في حكم الميت. وقد ذكر الله عز وجل أن لكل إنسان حياتين وموتتين في قوله عز وجل في شأن الكفار: ربنا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فلكل إنسان حياتان ولكل إنسان موتتان. ما هي الحياة الأولى أو ما هي الموت الأولى؟ الموت الأولى قبل أن ينفخ فيه الروح، هو في حكم الميت. هذا بالنسبة للموتة الأولى قبل نفخ الروح فيه. أما الحياة الأولى فهي بعد أن ينفخ فيه الروح، بعد أن ينفخ فيه الروح إلى الموت، بعد أن ينفخ فيه الروح إلى الموت، هذه الحياة الأولى. ما هي الموتة الثانية؟ لأن عندنا الموتة الأولى قبل أن ينفخ فيه الروح. ما هي الموتة الثانية؟ الموتة الثانية بعد أن يموت، إذا بلغ أجله ومات، إلى أن يبعث. هذه المدة بعد أن يموت إلى أن يبعث هذه الموتة الثانية. وهذا لا يعني نفي الحياة البرزخية التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، هو في حكم الميت، وهذا لا يمنع وجود الحياة البرزخية، لأن حياة الله أعلم بكيفيتها. الحياة الثانية، الآن ذكرنا موتتين وحياة واحدة، ما هي الحياة الثانية؟ ما بعد البعث إلى ما شاء الله، ما بعد البعث إلى ما لا نهاية له، لأنه بعد البعث فإن كل إنسان يحيا حياة مستمرة إما في نعيم وإما في جحيم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادى يوم القيامة يا أهل الجنة فيشرئبون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون، يعني يرفعون أبصارهم أو أعناقهم، فيقال يعني لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، يعني يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح ما بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة حياة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فهذا يدل على أن الحياة بعد البعث حياة مستمرة لا نهاية لها. فما هو الدليل على وجود الحياتين؟ هذه الآية التي سمعتموها، قالوا ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين، ومما يدل على هذه الأطوار قوله سبحانه وتعالى قل أئنكم هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه الآية تدل على الحياتين وعلى الموتتين. نكتفي بهذا قدر الله هنا، والحمد لله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد. هذا الحديث حديث عظيم فيه كما تقدم بيان الأطوار الثلاثة التي يمر بها الإنسان وهو في بطن أمه. الطور الأول طور النطفة يبقى فيها 40 يوما وهو ماء، النطفة عبارة عن ماء، في هذه 40 اليوم الأولى تبقى هذه النطفة ماء، وفي آخر أيامها تميل إلى الإحمرار. ثم في الطور الثاني وهي طور العلقة بعد أن تكمل 40 يوما في الطور الأول وكانت تميل يوما بعد يوم إلى الإحمرار، بعد إكمال 40 يوما تصير قطعة من دم، تصير قطعة من دم، دم متجمد. فتبقى في الطور الثاني 40 يوما وهي تتغير يوما بعد يوم إلى السخونة، إلى السخونة وإلى الثقل، إلى أن تكمل الطور الثاني طور العلقة وهي عبارة عن قطعة دم، ما أن تكمل الطور الثاني إلا وتصير قطعة لحم، تصير قطعة لحم. هذا الطور الثاني بعد انتهائه تصير قطعة لحم. ثم تبقى في الطور الثالث في طور التخليق، يعني بعد 80 يوما إلى 120 يوما هذا طور التخليق، وفي الغالب لا يظهر أثر التخليق إلا بعد مضي 90 يوما، بعد مضي 90 يوما، يعني طور التصوير والتخليق، يعني يجعل له السمع والبصر والأنف والشم والأعضاء وما في الحوايا وما في الأمعاء وما في البطن، كما قال الله عز وجل يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد مضي 120 يوما نأتي على لفظ الحديث قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. بعد انقضاء وتمام 120 يوما يرسل الله عز وجل ملكا. هذا فيه دليل على أن هناك ملك موكل بالأرحام، على أن هناك ملكا موكلا بالأرحام. قال ثم يرسل إليه الملك. من الذي يرسله؟ هو الله عز وجل، فينفخ فيه الروح بعد تمام 120 يوما. ينفخ هذا الملك بإذن الله سبحانه وتعالى فيه الروح، ينفخ في هذا الجسد الذي هو عبارة عن قطعة لحم لا حراك فيه ولا حياة فيه، فينفخ فيه الروح، والروح شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتدب هذه الروح في جسد هذه القطعة أو هذا اللحم، تسري وتنتشر إلى أن تهتز هذه القطعة بالحياة وتدب فيها الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى، فيصير إنسانا بعد أن كان ميتا. كان قبل نفخ الروح عبارة عن قطعة من اللحم، يعني في حكم الموت كما تقدم معنا في الدرس الماضي. أما بعد نفخ الروح فيه فإنه يصير إنسانا، يترتب عليه ما تقدم ذكره أنه بعد نفخ الروح يصير إنسانا يبعث يوم القيامة، بمعنى أنه لو سقط قبل خروجه تاما فيشرع تغسيله ويشرع تكفينه والصلاة عليه.